رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه على نعمته واحذروا سطوته ونقمته، واعلموا أنكم تغدون وتروحون في آجال منقوصة وأعمال تحصى عليكم حتى تقدموا على ربكم فيجزيكم على ما قدمتم في حياتكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. كونوا عباد الله من الشاكرين، وانظموا أنفسكم في سلك الذاكرين، يحل عليكم رضوان ربكم، ويصلح لكم في الدنيا أعمالكم، ويرفع في جنات النعيم درجاتكم. أيها المسلمون، إن من أعظم النعم بعد الإيمان الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. الأمن تزكو به الطاعات، وتتفرغ به القلوب للعبادات، وتقام به الجمع والجماعات، وتؤدى فيه الفرائض والواجبات. الأمن تصان فيه الحرمات، ويزجر فيه الفساق عن الشر، والمنكرات. الأمن تنبسط فيه الآمال، وتزيد وتستثمر الأموال، وتنتظم فيه التجارة، ويتبادل الناس فيه المصالح التي بها قوامهم. الأمن تتيسر فيه الأرزاق، وتطمئن القلوب، وتهدأ الجنوب. الأمن جمع الله فيه مصالح العباد في دينهم ودنياهم، في أولاهم وأخراهم. ولعظم نعمة الأمن نوه الله بذكره وامتن به على عباده، فقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وروى الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ودعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالأمن للبلد الحرام، ثم سأل الله البعد عن الشرك، لأن الأمن من أعظم النعم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك دعا بالأمن لأمة الإسلام نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ففي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وتعرف مقدار نعمة الأمن إذا قوبلت بعقوبة الخوف، فإن الخوف لا ينفع معه مال، ولا تغني عشيرة، ولا تصان فيه الحرم، ولا تحمى فيه الحقوق، ولا يعصم فيه الدم، ولا تجتمع فيه الكلمة، ولا يقدر المسلم أن يؤدي بعض ما فرض الله عليه، ولا يرتفع فيه عن الناس الجوع والعري والعياذ بالله من غضبه وعقابه. لذلك أمرنا الله تعالى بذكره وشكره على نعمته، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ووعد بالزيادة من فضله للشاكرين، فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد أسباب الأمن وتفضل به، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وشرع حماية الأمن ووقاية أسبابه من المؤثرات الضارة، وشرع الله تعالى العقوبات الصارمة لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، وكفت الشريعة يد العابثين بالأمن ومنعت المفسدين من الشر، وأمرت شريعة الإسلام بكل طاعة ونهت عن كل معصية تحقيقا للأمن في الدنيا وتحقيقا للأمن في الآخرة. فمن عمل بالإسلام من الأفراد أو الجماعات فامتثل ما أمر الله به وانتهى عما نهاه الله عنه، فقد ضمن الله له الأمن في الدنيا وضمن له الأمن في الآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الأمن في طاعة الله والخوف في معصية الله. معشر المسلمين، إنكم في مجتمع آمن مطمئن ولله الحمد، وفي خير واستقرار، فاشكروا الله على ذلك. فاشكروا الله على ذلك. ولاة الأمر في هذه الدولة أحسن الولاة في هذا العصر، والكلمة عليهم مجتمعة، يسمعون النصيحة وينظرون في مرفوعات المواطنين ويلبون حاجاتهم ويتلمسون رغباتهم ويسعون لما فيه راحة رعيتهم ويفتحون لهم الأبواب. الحكم فيما شجر بين الناس عند المحاكم الشرعية بالشريعة الغراء، فتعاونوا معشر المسلمين فيما بينكم على البر والتقوى، وتحابوا بروح الإسلام، واعملوا بأسباب استدامة الأمن والاستقرار، وهي لزوم طاعة الله والبعد عن معصيته، وساعدوا ولاة أموركم على الخير وعلى توطيد الأمن بمحاربة المعاصي والآثام والمخدرات والمسكرات والوافد من المذاهب والأفكار الدخيلة على عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ذا أمركم فيما فيه سعادتكم وخيركم في الدارين. أيها المسلمون، إن مجتمعكم في هذه البلاد أحسن المجتمعات محافظة، ولمحافظته على الخير خيم الأمن في ربوعه ولله الحمد. فقفوا بالمرصاد لكل ما يهدم أخلاقه الإسلامية ويخرق سياج محافظته الدينية. إن الدش وافد هدام، والأقمار الصناعية التي تبث الأفلام المنحلة سم زعاف تنقل إلى أجيالنا وباء الأمم الأخلاقي، وتغير الأخلاق الإسلامية، وتفسد القلوب، وتمسخ الفطر، وتنشر الرذائل، وتجعل بعض العفيفات بغايا، وتجعل بعض الشبان كالصبايا، وتوقع الرجال في البلايا. وذلك خطر على أمتنا واستقرارنا وأمننا. إنما يبث من الدش او الاقمار الصناعية لا يخضع للمراقبة المحلية، ولذلك فيه كل الشر والفساد. ايها المسلم، ايها المسلم يا صاحب سورة النور، لا يحل لك شراء الدش ولا تصنيعه ولا استيراده ولا بيعه، لان الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. النظر الى الافلام المنحلة يدعو الى الفجور وينشر السفور ويغير اخلاق الطهر والعفاف ويفسد البيوت. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. ايها المسلم، انت مسؤول عن نفسك واهل بيتك، انت تسأل عن نفسك وحدك في قبرك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ان عقوبات الامم في الارض بسبب الخمر والزنا وعمل قوم لوط وبسبب الظلم. قال الله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي الحديث: ما من قرية يفشو فيها الزنا والربا الا عرضت نفسها لعقوبة الله. ايها المسلمون، اتقوا الله تعالى، احمدوا الله على الامن في الاوطان والعافية في الابدان وعلى الاستقرار والخير، واحذروا اسباب الفتن والفرقة. طهروا قلوبكم وبيوتكم واعمالكم واستديموا الامن بطاعة مولاكم ومجانبة معاصيه، فذلك فوزكم وفلاحكم في العاجل والآجل. وما قص الله علينا القصص الا ليكون ذلك عبرة لمن اعتبر وتذكيرا لمن ادكر. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، إن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا أسبابها واتقوا أسباب عقوبتها، فإن الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين. ما من خير إلا دلكم عليه، وما من شر إلا حذركم منه. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أولادكم وبناتكم وفي مجتمعكم، اتقوه وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله عز وجل فيها صلاحكم وفلاحكم في عاجل امركم واجله. عباد الله، ان الله تعالى امركم بامر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارفع عن المسلمين المستضعفين المظلومين ما وقع عليهم من الظلم والعدوان من أعدائهم الكافرين يا رب العالمين. اللهم انصرهم وارحمهم، اللهم ارفع ما بهم وما نزل بهم، إنك على كل شيء قدير قوي عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة مستقرة، آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فرد شره وسوءه عليه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم احفظ دينك يا رب العالمين والمؤمنين به والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم عينه على أمور دينه ودنياه، اللهم وفقه لما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح له بطانته، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وفضله وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.